أن اللي يرتب المسانيد على المعجم لا يدخل في المسانيد اصطلاحا. فلذلك احنا ما وصلناش التقييد ده إلا لما طلع الجزء الأول اللي كان مفقود من معجم الصحابة للبغوي، حيث صرح في المقدمة قال: سميته معجما لأني سأرتب الأسماء فيه على حروف المعجم ألف باء تاء س. ونفس الطبراني لما عمل معجمه الكبير في خطبته قال كده، فكان زي ما قال إن المرتب على الأبواب منه من شرط الصحة ومنهم من لم يشترط، إن يقول التأليف على المسانيد يتنوع إما على اعتبارات زي السابقة في الإسلام، ولا بزي المكيين والمدنيين، ولا العشرة المبشرين كما بدأت، وإما على حروف المعجم. لكن أن يقول إن أصحاب هذه الطريقة منهم من يرتب لا، هم أصحاب المسانيد لا يرتبون على حروف الهجاء، كما أن كلمة مسند لها إطلاقات كثيرة لا تنطبق في جميع الحالات على المسانيد الاصطلاحية اللي هي تبنى على الصحابة فقط. فمسند السراج معروف أنه مسند ومرتب على الأبواب، ومسند الحارس بن أبي أسامة مرتب على الشيوخ، وبعض نسخ عنوانها كده أن ما رواه الحارس عن شيوخه من الصحابة من الأحاديث. فإطلاق الإسناد كتير، وبعض كتب التخريج في وقت من الأوقات كانت تسمى المسند، زي مسند الشهاب ومسند الفردوس اللي هيجي. فلذلك كلمة مسند مسند ابن الجعد، لذلك يجب تفسير المسند الاصطلاحي والمسند الذي يحمل عنوان مسند وله قيد يخرجه عن المسند العام. نعوز بقى نقول كده: ومن يرتب على حروف المعجم يسمى المعجم ولا يسمى المسند، كما ذكر الإمام البغوي في مقدمة كتاب معجم الصحابة. ولذلك لو حد فينا يفتح الكتاب يلاقي ان هو اول ما ذكر بدأ باسم محمد، وبعد المحمدين رجع قال انا بدأت بمحمد تكريما لاسم النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد كده بدأ بالصحابة على حروف الهجاء فسمي المعجم. وابن قانع المعجم واشتغل عن المعجم، الطبراني قال المعجم واشتغل عن المعجم. فيجب ألا نخلط، وطبعا مناهج المحدثين احنا مسؤولين عنها فيها. الطبراني عمل كده لكنه في الترتيب التفصيلي قدم العشرة، وكذلك الإمام أحمد قدم العشرة، وكذلك الإمام أبو داود الطيالسي قدم العشرة، وكذلك الإمام أبو يعلى الموصلي قدم العشرة ما عدا سيدنا عثمان، فأورده في المسند الكبير ولم يرده في الصغير. فكل المسانيد خاضعين لهذا.